والاعتكاف أصله طول المكث والبقاء ولزوم المكان، وهو في الشرع لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل، لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل. وهذه الطاعة إنما تكون في الأعمال الخاصة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخذ حجيرة ويعتزل الناس، وعلى هذا جرى أزواجه وأصحابه من بعده. ولذا أهل العلم قاطبة يعطلون الدروس في هذه الليالي وفي هذه الأيام، فلا تجد منهم من يدرس في هذه الليالي وإن كان معتكفا في المسجد، ليخلو بربه ويتعبد من العبادات الخاصة اللازمة من صلاة وذكر وتلاوة وتفكر وتأمل وتدبر لكلام الله جل وعلا، فيعمر هذه الأوقات بطاعة الله جل وعلا، خلاف ما يفعله بعض من يعتكف في هذه الأيام التي كثرت فيها وسائل الراحة وصعب على النفوس تركها.